لا عادي ما هرسك ده معك اللي بيوطه في هو اللي نفسه اللي بيبعده بيقرب من كرسي معايا بيقرب من بعد ولا في وقت في حاجة تكتب لا لهم ما وقتش علي هتكتب للصوت خالص اقتلوا فاكتب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من رحمة الذي إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وكما نشرت الإمام الإسلام إن لله عبادة خطأ طلق الدنيا إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العظيم فهم ضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه مرحى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش ألطخها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا ومن توكل على الله عاش عيشة هنيا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مشيناها خطب كتبت علينا ومن كتبت عليه خطب مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي صاد إلى ربها يدلوها علينا قال اتحاد لذاتة الزوم جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني Gracias. اول لحظه والله كانت ميته. ان بس مش عندي شيء استنى ما وَالْقَمَرَ كُلُّ لِي الله يفتح عليك يا مش محمد. ذلك Oh. لله ما شاء الله. عليك يا مش محمد محمد الله يفتح عليك يا اخو اكبر وينزل الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما في الارحام تدري نفس بأي أرض الله أكبر الله أكبر. إن الله عليم خبير. سبحانه وتعالى Oh. عليك الجنة. الله الله. يدبر الأمر أكبر الله أكبر يدبر الأمر إلى السماء السلام على المقام الهادي ده يدبرون أمر من السماء إلى الأرض ثم يقول إليه في يوم كان بقدره ألف سنة مما تعدون محمد شون يا غالي عليك يا حمد ذلك عالم الغيب والشهادة اذكر الله ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه ما شاء الله العظيم الله أكبر شاء الله. عليك حد ثم ولو ترى المجرمون